بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى حال الإنسان الكافر مع الله تبارك وتعالى وأنه يدعوه في وقت الضر، ثم إذا كشف الله تبارك وتعالى عنه الضر نسي دعاه لله تبارك وتعالى ونسب الفضل والإحسان وإزالة هذا الضر إلى غير الله تبارك وتعالى، قال جل وعلا: وإذا مس الإنسان، أي هذا الكافر العنيد، ضر دعا ربه منيبا إليه، ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله، أي بدعوته إلى هذا الشرك والكفر، كان يفتخر بنفسه أو بأن الذي كشف عنه الضر هذه هو آلهته ومن يرجو منهم الخير غير الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هذا الإنسان الكافر، أمن هو أم هذا الإنسان المؤمن، يعني أحال هذا وانظر حال هذا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، قانت قائم مطيع متوفر مجموع بهمته وقلبه ووجهته إلى الله تبارك وتعالى، وهذا كله من معاني القنوت. من معاني القنوت أمن هو قانت آناء الليل، أحيين الليل كلها في أوله في وسطه في آخره ساجدا وقائما، يعني أن هذا حاله، حال كونه ساجدا لله وقائما يحذر الآخرة. كل هذا قيامه بالصلاة وتحينه لأوقات الليل، أوقات هجود الناس وغفلتهم، أما هو ذاكر لربه سبحانه وتعالى. يرجو رحمة، يحذر الآخرة، خائف من الآخرة، خائف من عقوبة الله تبارك وتعالى في الآخرة، ويرجو رحمة ربه فيما عند الله تبارك وتعالى من البر والإحسان من جنته ورضوانه سبحانه وتعالى. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي الذين يعلمون اللي هو هذا المؤمن الخائف من ربه تبارك وتعالى الراجي فضله وإحسانه القائم بهذه العبادة القانت القائم ب Thank you. Thank you. I'm going to go I'm going to go to the hospital.

Thank you.

Thank I'm going to go to the hospital.